تفسير الآية 34 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أي وهذه صورة أخرى من صور عرض الذين كفروا على النار بعد الصورة التي عرضت في الآية 20، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، وهي أيضا مزيد من التأكيد على تذكير الناس بالأحوال السيئة للمكذبين حتى لا يكونوا مثلهم ولا يتشبهوا بهم. أي واذكر أيها العاقل لتعتبر ولتتعظ يوم يقف الذين كفروا على النار فيرونها ثم يقذفون فيها ويقال لهم على سبيل الذم واللوم والتأنيب الشديد: هل ليس صدقا هذا الذي ترونه واقعيا الآن والذي كنتم تدعون في حياتكم الدنيا أنه كذب ولن يحدث؟ قوله تعالى: قالوا بلى وربنا، أي ردوا بكل استسلام وذل وعار قائلين حالفين بالله ربهم: نعم قطعا بكل تأكيد. قوله تعالى: قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي لقد اعترفتم في وقت لا ينفع فيه الاعتراف، فتذوقوا إذن طعم العذاب المؤلم الموجع المذل بسبب أنكم كنتم تكذبون بوجود الله وبكتبه وبرسله وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، ففعلتم الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات.